اجتمع خوانغ جو أن منفذ الأعمال بالنيابة عن الرئيس والوزراء في الحكومة العاملة والخبراء في شؤون دبلوماسية والأمن في كوريا الجنوبية قبل أيام، وأصدروا ما يسمى بتقرير الأمن. من خلال ذلك تشدق العملاء بأنهم يواجهون أزمة الأمن الأسوأ من جراء ترقية قواتنا المسلحة النووية والصاروخية إلى حد أقصى، ورداً على ذلك قرروا وضع استراتيجيات الإثبات المتبادل والتخريب والمتمثلة في ردع استفزاز أحد عن طريق استثمار أسلحتهم النووية أو استيراد الأسلحة النووية والأسلحة الرائدة من أمريكا. كما قرروا تشكيل شبكة الدفاع الخماسية التي تعترض صواريخنا البالستية بشتى أنواع الوسائل مثل صواريخ باتريوت و SM-3 و SM-6، وكذلك توسيع نطاق الدبلوماسية لحل القضية النووية الشمالية والذي كان مائلا إلى أمريكا واليابان إلى مختلف البلدان والأقاليم. أصدرت الشرذمة العميلة ما يسمى بتقرير الأمن مواجهة للتهديدات النووية والصاروخية المزعومة من الشمال، إلا أنه ليس إلا مجرد سيناريو المجابهة المخطئ في تقدير العصر لمن يخافون من قدراتنا العسكرية القوية غير المنظوبة باعتباره مزيجا من الأشياء المختلفة الخالية من الإمكانية الواقعية.